يا حبيبي يا رسول الله. حبيبي يا هديني يا رسول الله، شفيعي يوم الدين يا رسول الله. حبيبنا وهدينا يا رسول الله، يا رسول الله، شفيع المسلمين يا رسول الله. يا ابو الكرم والجود كرمت من المعبود، يا المصطفى المحمود أحمد يا نور عينينا. مال الدنيا علينا هدي المعصوم، هدي نحيا وعلينا يرضى القيوم. يا قائد المسيرة بالحكمة المنيرة، يا قائد المسيرة بالحكمة المنيرة، بالعيش على السيرة للمعالي تعلينا. يا أيها الرسول من الهيا، لا أدري ما أقول عجز الكلام. يا أيها الرسول من الهيا، لا أدري ما أقول عجز الكلام. إلا أن نهواك مع أن لم نلقاك، إلا أن نهواك مع أن لم نلقاك، فكيف لو نراك ونشوفك بعيني. يا سيدي يا أبا القاسم يا نور العين، إن شاء الله الثاني عازم زورك يا زين. سيدنا يا أبا القاسم يا نور العين، إن شاء الله الثاني عازم زورك يا زين. هو روي شوق الفؤاد في الروضة قرب الهادي، ادعوا رب العباد يرضى بهديه علينا. حبيبنا وهدينا يا رسول الله، شفيع المسلمين.